على القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوق. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من أوتارنا الموسيقية، وهنسعد من خلال أوتار الليلة مع أنامل، عازف القانون الأول في مصر والوطن العربي. ونبدأ معاه ونقول خلال أنامل الدكتور ماجد سرور عازف القانون الشهير والأستاذ المساعد بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، نورتنا في أوتارنا الموسيقية. ربنا يخليك، أنا متشكر جدا على ذوقك وعلى استضافتك الجميلة دي. واسمح لي أقول إن دي أول مرة تشرفنا على موجات البرنامج العام، وأوتارنا الموسيقية اللي هتسعد إن شاء الله بيك و بمحبيك وبآلة القانون الجميلة اللي حضرتك يعني مشقة ان انت وصلت لنا بيها، يعني بنحييك اساسا. يعني انا بكده مكنش ليه حظ، بس انا طبعا الحمد لله بشكر كل الظروف اللي خلتني اكون ضيف عند حضرتك النهاردة. عازف القانون ماجد سرور، واسمح لي، محطات كثيرة في حياتك الفنية لغاية ما وصلت لهذه المكانة ان انت تكون واحد من اهم وامهر عازفي آلة القانون في مصر والوطن العربي. النشأة الموسيقية اللي نقول كانت بداية في حياة ماجد سرور. الحقيقة يعني اختيار الموسيقى وآلة القانون، يعني الموسيقى بالتحريك، كان اختيار والدي. يعني أنا قصتي بتبقى عكس الناس شوية، يعني كل الناس اللي هم اللي لمعوا في مجال الموسيقى من صغرهم كانوا بيهوا الفن وكده. أنا كنت يعني بس لحاجة تانية، أنا أكون مهندس كمبيوتر وكده. وبابا هو اللي أصر، شاف إن أنا فيها المهندس. كان بيغني الوالد مش كده؟ هو يعني غنى في شبابه، وكان ليه فرقة، وكان بيغني الأنديل وعبد الحليم حافظ، وكان ليه في برنامج إذاعي أغنيتين اتذاعوا مرتين كده، بس اغنيتين لعبد الحليم ومحمد قنديل، مش حاجات خاصه ليا. وبعد كده هو يعني ما كملش، يعني فهو حب بقى يحقق اللي ما وصلوش فيا انا، يعني وشاف ان انا انسب حد في اولاده. الموهبه موجوده، وهو بيلاحظني مثلا لما ادندن او تحصل اي موسيقى ودندن، يلاقي ان ودني موسيقيه كويس، هو لاحظها طبعا بخبرته. انا ما كنتش شايف ده خالص. المهم دخلت بناء على اصراره. هو اللي اختار لك القانون، ولا انت ما دخلت المعهد اخترت آلة القانون؟ لا، في الامتحان القدرات اللي هو قبل ما بنخش ندخل المعهد او بنترفض، هو دكتورة رتيبة الحفني هي اللي اختارت لي آلة القانون. الله يرحمها. بابا كان قال لي اقول لهم اختار آلة الكمانجة. فهم شافوا ان صوابع مش طويلة وقتها يعني كنت لسه صغير قوي، فهم قالوا لي شكلك قانون ما عرفش ايه، بس خلاص وخرجت على كده. وبدأت الرحلة وبدأ يعني نقول كان في كمان في الوقت ده الدكتورة مديحة عزمي وعازف القانون كامل عبدالله اللي كان ليهم تأثير في حياة ماجد سرور. الأستاذة مديحة عزمي دي أستاذتي، دي كل الفضل ليها، لأن هي اللي حطت إيدي على القانون، هي اللي حببتني في القانون من أول يوم في المعهد. هي بعتت شوف الطلبة اللي عندها، فواحد ورتني القانون وعزفت قدامي اتسحرت بجد، وقالت لي بقى لازم تجيب الكوستبانات والريش عشان نبتدي بقى نشتغل وكده. بابا متخيل ان هو ايه هيكلم اصحابه يحولوني، فجيبها يقول لي كده، قلت له لا انا حبيت القانون. جميل. يقول لي ده مشاكله كتير وكان، قلت له خلاص حبيته جدا. وجبت بقى على طول الكوستبانات والريش وتريت بقى رحلتي الرحله مع المذاكره بقى. اسمح لي هنسمع ايه على موجتنا، موجات البرنامج العام من خلال اوتارنا الموسيقيه وانامل عازف القانون ماجد سرور. هتسمعنا ايه دلوقتي؟ في حاجه كده الفيروز بتزن في دماغي. جميل. نسمعها. نسمع ايه؟ علينا الهوى. الله. نسم علينا الهوى بأنامل عازف القانون الدكتور ماجد سرور. الحقيقة أنا شخصيا مستمتعة، ويا رب السادة المستمعين يكونوا مستمتعين أيضا معنا الدكتور ماجد سرور. الحمد لله. طبعا أنا في حياتي ليا مثل أعلى في العزف على آلة القانون، الأستاذ محمد عبد الصالح. كويس. طبعا. فأستاذ محمد عبد الصالح أنا ما بطلقش عليه أقول عازف القانون محمد عبد الصالح، لا أنا بسميه مطرب القانون محمد عبد الصالح. الله الله. لأنه اللي بيصدر منه في الحقيقة طربا مش وليس عازف. فبنشوفه جدا مع ست أم كلثوم وهو مصاحب يعني جميل جدا يعني بيخليها بعزفه في اروع صورها اللي احنا بنقولها باللفظ الموسيقي متسلطنه على الاخر. تمام. انا حاسه كمان اسمح لي الفنان ماجد سرور ان انت بتحبه قوي وعشان كده القانون بيديك يعني انت. انا عايزه اوصف للساده المستمعين ان انت محتضن القانون ومنسجم وفي حاله كده هارمونيه بينك وبين الاله. هو في حد يمكن استاذ عزة أبوف كان قال لي أنا بحس إن القانون ده مش يعني حاجة منفصلة عنك, بحس إن ده بقيتك. بقيتي جزء منك. جزء مني بالضبط. قالت القانون ألا صعبة يعني نقول هي ليها كم أكتاف اسمح لي في الأول؟ هي قالت القانون المساحة الصوتية بتاعتها 3 أكتاف و5 تامة يعني. الأكتاف ده عشان نبسط للمستمع العادي هو يعني مثلا من الدو للدو يعني مثلا ادي الدو او سلام وصلنا للدو بقى كده اوكتاف. من الدو دي نطلع الاوكتاف اللي بعد بس في الاوكتاف الاعلى صوتا في بدل الاوكتاف التاني. تمام. في الاوكتاف اللي تحتيه دو ري فاصول سي دو كده 3 اوكتاف. تمام. وخمس نغمات يعني هو بيبتدي من السول للسول السول للسول السول للسول وبعد كده لا سي دو ري يعني بيبقى فيه 5 تامة وثلاث اوكتاف. هل نقدر نقول ان آلة القانون هي ابرز آلة في التخت الشرقي لانها يعني زي ما بنقول كده آلة غنية او ابو الآلات الموسيقية الشرقية زي البيانو ما هو آلة نقول الاب او الام للموسيقى الغربية؟ تقريبا هي بتحل محل البيانو في الموسيقى الشرقية. كويس. يعني زي مكانة البيانو في الموسيقى العربية بيبقى مكانة القانون في الشعر. وبيزيد بقى على القانون مش مجرد ان هو الاب وبس, ده من اسمه تعرفي ان هو دستور النغم اسمه القانون. القانون مش القانون لا القانون آلة القانون. تمام. يعني بتمثل دستور النغم يعني ولازم العازف القانون لازم يكون بشخصية القاضي اللي بيحكم يعني هو اللي بيقود هو اللي بيقود التخت هو اللي في الحاجات المعضلة هو اللي بيتصدر أو كأول حد يعني حاجات المعضلة زي إيه مثلا إحنا لما نكون مشتغل مع مطرب وعاملين أغنية حافظينها أو مكتوبة نوتة وعملنا برباط وحافظينها لكن يجي المطرب مثلا هيخرج بقى ويتسلطن ويقول موال. الموال ده منفعش ان يكون احنا عاملين عليه بروفة اصلا. ده حاجة بيرتجلها المطرب دي اللي بتخلينا بقى نوصل للتقاسيم بقى على آلة القانون. فتلاقي دايما يليل ويقول المواد وبعد كده القانون على طول. الله. هو اول حد بيتصدر الموضوع ده هو المسؤول اللي سلطانه هو المسؤول اللي صاحبه وكمان بيتبع في من اللي اتعلمته من الكبار في الفن ان ليها اداب للمصاحبه ما ينفعش بعد ما المطرب بيقول وانا برد عليه في الموال ما ينفعش اقول حرف هو ما قالوش ده عيب. تمام. وما اقولش تحويله هو ما قالهاش لا لازم اكون بقول زيه يا مختصره لكن ازيد لا. لو قلنا تقاسيم كده مرتجله على آلة القانون من ماجد سرور من خلال اوتارنا الموسيقيه الليله, هل التقاسيم بتبقى يعني انا بقول لك دلوقتي تقاسيم فكرك بيروح لحاجه معينه ولا زي ما ديك تلعب دلوقتي؟ بالظبط. لكن ممكن ابقى افكر في فكره اساسيه في المقام. تمام. هقسم المقام ايه لكن هيحصل ايه هو ده بقى اتفضل يعني. نشوف هيحصل ايه ونسمع. أجمل تقاسيم من خلال أوتارنا الموسيقية على موجتنا موجات البرنامج العام بصحبة الدكتور ماجد سرور. اسمح لي، كانت محطة هامة جدا مع بدايات ماجد سرور وأول حفل ظهرت فيه، وكان في لندن لتكريم الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. كده احنا بنتكلم على حظوظي في الدنيا، يعني دي كانت حاجة من حظي الكبير، ان يكون اول، يعني ان انا اولا ادخل الفرقة المسائية، يعني وانا لسه صغير وما تمتش 25 سنة واخش الفرقة العملاقة لكل العالم، يعني كان كل الفنانين الكبار بتمنوا يغنوا على الفرقة دي. طبعا بوجود الراحل العظيم احمد فؤاد حسن، واعزف مكانه، عازف قانون مكانه، ده كان حاجة كتير قوي قوي. فأول حفلة في على مسرح اسمه ألبرت هول، أكبر مسرح في لندن. وأي عازف في العالم لما بيعزف على المسرح ده بيكتب في السيفي بتاع حياته إن هو عازف على ألبرت هول على المسرح ده. وتكريم الأستاذ عبد الوهاب في كوكبة من نجوم العظماء العالم كله، يعني في حاجة محدش فاكرها في الحفلة دي، ان الأستاذ محمد الموجي نفسه غنى أغنية اسمها السبا والجمال هو بصوته، لأن بصوته سوزاني شاكر، محمد ثروت، سوزان عطية، نيلي، يعني مدحت صالح، في كذا يعني كانوا كبار جدا. والحفلة كانت تجنن. لعبت ايه وقتها على القانون يومها؟ لا انا كنت بعزف مع فرقة المسيحية، واي يعني معزوفات فردية فيها يعني سولو القانون بلعبها، يعني كل الاغاني السولوهات كلها، كل الصلوهات، لكن ما كانش في حاجة خاصة بالقانون. بس الحفلة دي كانت يعني مش عارف، كان نقطة تحول في حياة ماجد سرور. وكمان يعني من ضمن الحظوظ وترتيب ربنا الجميل، السبب ان انا اكون موجود في الحفلة دي انا عزفت سولو عبارة عن كوكتيل للمعزوفات الفردية للأستاذ محمد عبد الصالح، الله، مطرب القانون. هو عملتها كوكتيل كده سميته عزيزي عبد الصالح، وعزفتها من خلال فرقة من كلسوم مايسترو حسين جنيد. بس انا لعبتها في الانتراكت في الاستراحة كده انا وخماسي بس، اربع عازفين غيري. هي اتسجلت واتذاعت في التلفزيون في برنامج بتاع الدكتور رتيبة الحفني، واتزعت في الوقت الأستاذ أحمد فؤاد حسن فيه بكل مشغولياته قاعد قدام التلفزيون بيتفرج. هو عنده مشكلة اللي مش لاقي عازف قانون كويس يسافر معاه لندن. حظ ماجد سرور بقى. حظ عظيم من عند ربنا. فأول ما شاف السولو اللي أنا عزفته راح مكلم وقتها وكيل المعهد، هو دكتور سعيد هيكل، وهو كان بيعزف كمانجة برضو في فرقة المسيحية، فقال له ايه الواد ده كويس جدا، ده اخباره ايه؟ فقال له ده تمام، وكنت وقتها مخلص بقى الجيش ومخلص معايا باسبور وكل الحاجات جاهزة، بس خليه يقابلني بقى. جميل. اسمح لي، عازف القانون الدكتور ماجد سرور وحياة مع الفرقة المسية ووردة، لما بقولك وردة كده رحمة الله عليها وعلى صوتها وعلى فنها تقول ايه؟ مبدئيا يعني فنيا كل الناس يعني عارفة يعني وردة، وانا اقل بكتير من ان انا اقول عنها، لكن يمكن اتكلم على الانسانية اللي عندها. هي يعني كانت انسانة فوق الوصف، طيبة فوق الوصف، تقدر يعني لو في حد قال لها كلام يعني غير قابل للتصديق هي تصدق، يعني أي لها أي حاجة تصدق. طيبة جدا، يعني ما بتخونش حد. أنا يعني سألتها على حاجات كتير قوي من حاجاتها بتاعت زمان والكلام اللي كانت قال عليها زمان. هي إنسانة طيبة جدا، على سريتها جدا، عمرها ما فكرت تأذي حد ولا ترد حد أذى. من أهم الحاجات إنها كل اللي غنيته لمصر سواء في استوديو أو في مسرح في تاريخها لحد آخر حاجة ما تقدتش فيه مليم واحد. يعني المطربين المصريين اللي هما أصل، يعني طبعا مش عايز أفصلها، هي مصرية وهي كان معاها بطاقة رقم قومي يعني، لكن كل المصريين المولودين المطربين المولودين المصريين في الحفلات دي بتعقروا أجر. هي ما تقدتش في حياتها مليم، رغم انها بتتكلف من بين المكياج والفستان والحاجات، كل الحاجات فلوس كتيره جدا عشان بتطلع باسمها وكيانها، لكن ما تقدتش ولا مليم في حياتها كلها. ولو قلنا ورده على آلة القانون دلوقتي نقول ايه؟ نقول حاجات كتير قوي، نتونس بيها. نتونس. اسمح لي أنا شخصيا الدكتور ماجد سرور، أنا متونسة بآلة القانون الجميلة وبأناملك الذهبية اللي بتلعب عليها. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. دكتور ماجد سرور، كان فيه محطات رئيسية في حياتك ويمكن ناس كتير ما مش واخدة بالها منها، فيلم حد السيف لمحمود مرسي ونجوى فؤاد، و يعني في اكيد كتير ما يعرفوش ان الجزء اللي كان بيلعب فيه على القانون الفنان الراحل محمود مرسي، انت اللي كنت لاعب هذا القانون. طبعا ذكرى جميله، كان مع الله يرحمه حسن بالسعود، كانت موسيقى تصويريه جميله، كان هو بيحبني جدا كعازف، فلما جت له فيلم البطوله فيه العازف قانون، وكان وقتها فيه ناس كتير، هو اختارني، هو كان دايما يشكر فيا زي الموسيقيين الكبار القدام بيشكروا في عزف القانون ده بالريشة، يعني يقولوا يا انت ريشتك حلوة، انت ريشتك ناعمة، انت تمام. فكان بيقول لي يا احلى ريشة في مصر، الله احلى ريشة القانون يعني. لما جت بقى البطولة دي كانت حاجة جميلة جدا بالنسبة لي وحاجة عظيمة في ومن الحاجات المحطات في حياتي المهمة. طبعا على المستوى الفني والوسط الفني كان كلهم عارفين ان انا بسنة 98 برضو محطة هامة جدا وعودوني مع الهضبة عمرو دياب وكليب كان رائع وده معروف بقى ان ده كان ماجد سرور واضح ان انت يعني هو ده نقلني اللي يبقى ليه المعجبين من السن الصغير اللي هو الشباب يعني كويس القانون دايما بيبقى معجبين منه السن الكبير بالظبط الناس الكبار وبيحبوا ام كلثوم وعبد الوهاب وكده فهو وداني بقى للمرحلة بتاعت السن الصغير ان هم يعجبوا بآلة القانون ولعبك على القانون وقتها في الفيديو كليب كان شباب في شباب بالرغم من هذه الآلة نقول فعلا الخاصة بالتخت الشرقي والسن الكبير نسمع كده حاجة من عودوني هي عموما يعني انا عزفت حاجة بس كنت انا قبلها عزفت له كذا حاجة بس الأغنية دي خدت حظها في الشهرة لان انا صورت معاه الكليب اللي كان في أسوان وكده فده بس الناس بقى فاهمة بقى اللي تسمعه ده قانون وده فلان يعني الدكتور ماجد سرور عازف القانون الأول في مصر والوطن العربي والأستاذ المساعد بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون الوقت معاك بيجري ومستمتعين من خلال أوتارنا الموسيقية مشوار كان طويل لغاية ما وصلت للمكانة اللي انت فيها الوقت يا رب دايما وجوائز عديدة حصلت عليها في حياتك ومهرجانات نقول في دول أوروبية وعربية ولفيت العالم بآلة القانون الخاصة بيك احنا بنحييك ربنا يخليك يا رب هو طبعا من احسن التكريمات في حياتي يعني ان انا دخلت فرقة مسيح ده كان في احسن حاجة وفي تكريم بعتز بيه جدا كان في اكاديمية الفنون في عهد دكتور فوزي فهمي سنة 93 ده اداني جايزة المبدع الاول باكاديمية الفنون الله. يعني كان لسه سنك صغير كان وقتها يعني لسه صغير على الكلام ده والمبدع الاول في الاكاديمية كلها مش في المعهد الموسيقى ولا على عازف القانون على كل المبدعين ما شاء الله الحمد لله كانت جايزة عظيمة حابين نختم مع حضرتك على آلة القانون الرائعة اللي بتصطحبها معاك و العندليب ما نقدرش يعني ما نقدرش ما تلعبش حاجة العندليب النهاردة لازم لو كنت يوما ننساك، وإحنا بالتالي هنقولك مش هننساك أبدا، المبدع الفنان صاحب الأنامل الذهبية على آلة القانون الدكتور ماجد سرور. وأنا بشكرك جدا على الاستضافة الجميلة دي وعلى رقة كلماتك الجميلة العذبة، وبجد يعني أنا بعتبر النهاردة من حظي أن أنا كنت ضيفة على حضرتك. كل الشكر لحضرتك، وشكر خاص لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي على مونتاج هذه الحلقة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.